حن الفؤاد إلى عبير المسجد والقائمين الراكعين السجاد والذاكرين الخاشعين بروضات محفوفة بالطاهرين العباد في كل ركن منه يجلس عليم يجلو الرواية من صحيح المسند وهناك ملهوف يلوذ وساجد متبتل في خلوة المتعبد ويد هنالك تستغيث تضرعا بكريم لطف الله من سوء اليد صمت التبتل في أنين تضرع همس بلا علن وليس بمعتدي حن الفؤاد الله أكبر صفوة من صفوات كالماء عذب مورد من موردي القلب يبكي والدموع شهيدات تجري على خجل لقرب الموعد اقرأ لترقى ما تشاء إلى العلا من جنة فرحا بيوم السؤدد وعليك من حلل الكرامة حلات من سندس واستبرق وزبرجدي إذا دخلت على الجليل فإنما تاهت حروفك في جلال المشهد مشهدي بالله لما أن تعانق أحمدا ويديك في يده بربك خذ يدي حن الفؤاد